الحمد لله ذي الفضل والإنعام والجود والإكرام، توعد من عصاه بأليم الانتقام، ووعد من أطاعه بجزيل الثواب والإكرام، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده على إحسانه وأفضاله العظام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، حث على فعل الطاعات وحذر من المعاصي والآثام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلو تدبر المؤمن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدهما ملأ بالآيات والنصوص الآمرة بالمسارعة إلى الخيرات وفعل الطاعات، وبين الله عز وجل ثوابها لنكثر منها ونتقرب إليه بها، وناهية عن المعاصي والمنكرات، وبين عقابها وآثارها الضارة لنحذرها ونجتنبها. كما أن الله سبحانه وصف الجنة وما فيها من النعيم والفوز المقيم لنعمل لها، ووصف النار وما فيها من النكال والأغلال والعذاب الأليم والهوان المقيم لنجتنب الأسباب الموصلة إليها. وهكذا كثيرا ما نجد آيات الوعد مقرونة بآيات الوعيد، وآيات الترغيب بالترهيب، وذكر المغفرة مع شدة العقاب، والجنة إلى جانب ذكر النار. كل هذا لئلا يغلب أحدهما الآخر، ويكون العبد دائما بين خوف من عقاب الله ورجاء لثوابه، فلا يأمن عذاب ربه ولا ييأس من رحمة مولاه. يقول سبحانه: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ويقول تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. والخوف هو توقع العقوبة، توقع العقوبة بوقوع مكروه أو فوات محبوب، فلا يأمن الخائف ولا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. والخوف والخشية والرهبة ألفاظ متقاربة، إلا أن الخشية أخص من الخوف، فإنها للعلماء بالله تعالى، قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. وعلى قدر العلم والمراقبة لله يكون الخوف والخشية، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى. والرجاء توقع المحبوب وهو مستلزم للخوف، فكل خائف راج وكل راج خائف من الله عز وجل. والخوف لا ينبغي إلا من الله، أي الخوف الذي يحمل على الطاعة، ولا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه سبحانه، لأنه لا يملك أحد من دونه ضرا ولا نفعا. فمن رجا من لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين، فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو رديفه على حمار: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جفت الأقلام وطويت الصحف. فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. فالله سبحانه هو المستحق أن يرجى لسعة عفوه وعظيم مغفرته ورحمته، يضاعف الحسنات ويمحو السيئات ويعلي الدرجات، وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، يفرح بتوبة عبده المؤمن، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. وقصة المرأة التي فقدت طفلها في الغزو حتى طاش عقلها، وأخذت كل ما رأت طفلا صغيرا ضمته إلى قلبها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، فلما أن وجدت طفلها أخذته فرحا به وضمته وقبلته وشمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو تظنون أن هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا: لا، والذي بعثك بالحق. قال: لله أشد رحمة بعبده من هذه بولدها. بل ورد في بعض الآثار أن إبليس يطمع في رحمة الله لما يرى من سعة عفوه وعظيم جوده، فقد روى الطبراني في الأوسط من حديث جابر أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة رحمة الجبار جل جلاله. فهو سبحانه وتعالى المستحق لأن يخاف، فإن أخذه شديد وعقابه أليم، وتوعد من عصاه بنار تلظى شديد حرها بعيد قعرها مظلمة سوداء سوداء لونها، أعدها الله لمن عصاه وخالف أمره وهداه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لذلك أمر الله سبحانه بخشيته ونهى عن خشية من سواه: فلا تخشوا الناس واخشون. ووصف الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. والأنبياء بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال الله له: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له. والواجب على العبد المؤمن أن يجمع بين خوف الله عز وجل ورجائه، فهما للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامته، وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان. فالخوف بلا رجاء يأس وقنوط، والرجاء بلا خوف أمن من مكر الله وعقابه. يقول سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فبدأ بالمغفرة والرحمة ثم تلاهما العذاب الأليم. قال أبو الوفاء بن عقيل: احذره ولا تغتر به، فإنه قد أمر بقطع يد السارق في 3 دراهم وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر. وقد دخلت امرأة النار في هرة واشتعلت الشملة نارا على من غلها وقد قتل شهيدا. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وللحديث بقية ضاق عنها وقت هذا اللقاء. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.